إذا كنا نقرأ القرآن ضروري لبس الحجاب أم لا؟ لا، ما يحتاج لبس الحجاب، لا يحتاج المرأة تلبس الحجاب في أثناء قراءة القرآن إذا كانت في بيتها. السجدة ماذا نقول إذا كانت في القرآن؟ قولي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم ادعي الله بما شئتي. ويجوز إنسان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك أنبت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما عنت، غيرها من الدعاء.